بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما عدا هاتين العلتين، يعني أما عدا يقصد العلتين اللذين هما المختوم بألف التأنيث أو صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل وما شبههما، مصابح ومصابيح ومساجد، ومختوم بألف التأنيث. ألف التأنيث تحته نوعان: ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وقد سبق هذا في الدرس السابق. نشرع الآن في هذا الدرس فيما يتعلق بما يجب أن ينضم معه علة أخرى، يعني لابد من وجود علتين أقل شيء. وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له، ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العالمية، يعني لا يكون إيش وصفية. إذن إما تأنيث وعالمية، يعني إما عالمية وتأنيث، أو عالمية وتركيب، أو عالمية وعجمة، لا يأتي مع هذه الثلاثة إيش توصف الوصفية. ولهذا صرفت صنجة وقائمة، وإن وجد فيهما علة أخرى مع التأنيث وهي العجمة في صنجة والصفة في قائمة. لماذا؟ وما ذاك إلا لأن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العالمية. قائمة ليس علما، لكنه فيه تأنيث. صنجة فيه عجمة وتأنيث، وفيه عجمة وتأنيث، ومع ذلك منصرف. لا. لماذا؟ لأنه لم يوجد معهما العالمية. لم يوجد معهما العالمية، لم يوجد مع العجمة الذي هو صنجة عالمية، ولم يوجد مع قائمة العالمية. طيب، نعم. وكذلك أذربيجان، أذربيجان اسم لبلدة فيه العالمية والعجمة والتركيب والزيادة، قيل وعلة خامسة وهي التأنيث، لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء، لأن لا نعلم هل لاحظوا فيه البقعة أم المكان أو المكان، ولو قدر خلوه من العالمية وجب صرفه، لأن التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كل منهن العالمية كما ذكرنا. نعم. طيب، أذربيجان الآن يقولون كل بلد يجوز تذكيره وتأنيثه. طيب، تذكيره على تأويل إيش؟ بلد. وتأنيثه على تأويل بلدة. طيب، أو نقول تذكيره على تأويل مكان قطر، وتأنيثه على تأويل كما قال بقعة. طيب، لذلك وسائل الإعلام الآن يقولون صرحت قطر، صح؟ ما يقولون صرح قطر. وسائل الإعلام دائما، أو يعني دائما وسائل الإعلام يمشون على التأنيث، وهذا هو المشهور، أن الدول مؤنثة، يقولون قالت الولايات المتحدة الأمريكية صرحت، أو قالت قطر صرح قطر إلى آخر، يؤنثون. لكن لو قال صرح قطر يجوز على تأويل المكان أو على تأويل البلد. طيب، الآن أذربيجان فيه عالمية، لأنه علم على بلد معين، وهي إحدى هي علم اسم معروف بهذا الاسم منذ القدم، دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجلس فيها 6 أشهر، منعه الثلج من الرجوع إلى الجزيرة العربية، وهي من أوائل ما فتح يعني، ولكن الآن أصبحت ناسية منسيا، يعني لا يكاد يعرفها المسلمون، ويسكنها الآن غالبية شيعية، غالبيتهم متشيعون، وكانت في الزمان الأخير وتحت الاحتلال الروسي، الآن هي إحدى الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي. إذن هي عالمية، وفيها عجمة ليس بلد عربي، وفيها التركيب أذربيجان، مركب تركيب مسجي، وفيه الزيادة يعني المختوم بألف ونون. بعضهم زاد العلة الخامسة وهو التأنيث، لأن بلدة مؤنثة وليس بشيء، لأن لا نعلم هل هؤلاء لاحظوا فيه البقعة أم لاحظوا فيه المكان، فكونك تحدد أنها في عالمية تحكم تأنيث. طيب، الذي هو تأنيث. نعم. ولو قدر خلوه من العالمية، لو فرض أنه لا يوجد فيه عالمية، يمنعه أو ينصرف، وجب صرفه، مع أن كم علة فيه؟ مع أن فيه العجمة وفيه التركيب وفيه الزيادة، وقيل فيه التأنيث، مع ذلك ينصرف. لماذا؟ لأنه خلا من العالمية. خلا من العالمية. هذا خلا تقديرا طبعا، احنا نفترض انه خلا من العالمية. فلو خلا من العالمية هل يصرف؟ يجب صرفه ولا يمنع من الصرف، لان التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كل منهن العالمية كما ذكرنا. طيب، والالف والنون اذا لم تكونا في صفة كسكران فلا تمنع الا مع العالمية كسلمان، ولا وصفية في أذربيجان. أذربيجان ليس فيه وصفية حتى يقول قائل طيب مختوم بألف والنون لماذا لا نمنعه؟ نقول لا يوجد عالمية، النون مع وصفية، لا عالمية، ولا يوجد فيه أيضا وصفية، ولا وصفية في أذربيجان فتعينت العالمية، ولا عالمية إذا نكرته. طيب إذن لا في وصفية وأنت أزلت العالمية تقديرا، فما الحكم؟ قال فوجب صرفه ولا يعبأ بكل العلل الباقية التي هي العجمة والتركيب والزيادة وكذلك التأنيث. ومثلت للتأنيث بفاطمة وطلحة وزينب لأبين أنه على ثلاثة أقسام: لفظي ومعنوي، ولفظي لا معنوي، ومعنوي لا لفظي. وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الصفة. فاطمة لفظي ومعنوي، طلحة لفظي لا معنوي، لفظي وزينب لفظي لا لفظي معنوي. نعم، زينب معنوي لا لفظي. نعم. ومثال العدل قال وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العالمية وتارة مع الصفة. فمثال العدل مع العالمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم، يعني من أفواه العرب، ممنوع الصرف، يعني يتلقى منهم حال كونه ممنوع الصرف. هكذا تلقي عن العرب عمر حالة العدل، نعم، أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، يعني هكذا وردت كلمة عمر ممنوعة من الصرف، ثم يقدر الأصل. نعم، فلذلك النحاة بحثوا عن سبب، فلم يجدوا إلا أن يقولوا العدل. حتى بعض المعاصرين يقول، يعني أنا ما أحب انتقاد الأوائل، لكن بعض يقول أن هذا من تكلفات النحاة، يعني هم أرادوا إيش؟ أن يطردوا القاعدة، لأنهم وجدوا لكل شيء علتين. كل شيء منع من الصرف، دعك من القسم الأول الذي يكفي فيه علة واحدة، كل شيء منع من الصرف من غير القسم الأول وجدوا فيه علتين: عالمية تأنيث، عالمية عجمة، عالمية وزن فعل، كل شيء وجدوا فيه علتين. هذا ما وجدوا فيه علة ثانية، وجدوا فيه عالمية أو وصفية، فلم يجدوا فيه علة أخرى صريحة. يعني من أين لهم أن عمر معدول عن عامر؟ هذا لا يجد فيه نص، هذا استنبطوه استنباطا، هكذا يقال، يعني استنبطوه استنباطا. فقالوا يعني لا بد أن نقول أن وجود علة، هذه علة ما هي؟ قالوا نقول إن عمر محول عن عامر. طيب، وليس فيه مع العالمية علة ظاهرة، شوف لا يوجد فيه علة واضحة مثل التأنيث ومثل التركيب مثل وزن الفعل، فيحتاج حينئذ شوف إلى تكلف دعوى العدل فيه. يعني حتى ابن شان كأنه مبالع الثالثة، يعني لكن هذا هو الشائع يعني عند النحاة. نعم. ومثاله مع الصفة أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، كل هذه قال فإنها معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة، أجنحة مجرور، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره إيش؟ فتحة مقدرة في مثنى، كسرة مقدرة أو فتحة، نعم، ممنوع من الصرف. إذا نقول فتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، والعلة منع من الصرف الوصفية والعدل. ثلاثة ورباعة ظاهرة، مجرور بفتحة ظاهرة، وممنوع من الصرف لنفس العلة الوصفية والعدل. ومعنى الآية ملائكة لهم ملائكة أجنحتها مثنى مثنى، وملائكة أجنحتها ثلاث ثلاث إلى آخره. فهذه كلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة، وهي ممنوعة من الصرف لأنها معدولة كما ذكرنا، فلهذا كان خفضها بالفتحة، ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور، وظهر في ثلاثة ورباعة لأنهما اسمان صحيحا الآخر. ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فأخرى صفة لأيام وصفة مجرور مجرور، وهي معدولة عن آخر، يعني أخر ابن هشام يقول أنها معدولة عن آخر، نعم، وبعضهم يقول أنها معدولة من إيش؟ عن الأخر، الأخرى، مثل أمس، الأمس معدول عن الأمس. طيب هو يقول معدول عن آخر بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف. نعم آخر. نعم لأنها جمع أخرى، أخر جمع أخرى. نعم لأنها جمع أخرى، وأخرى أنثى آخر بالفتح. وقياس فعل أفعل، وقياس فعل أفعل هذا الوزن الذي مؤنثه فعل ومذكره أفعل، ألا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف. فأما ما لا إضافة فيه ولا لام، يعني لا ليس فيه لام تعريف، فقياسه أفعل كأفضل. تقول هند أفضل، والهندات أفضل. نعم. ولا تقول فضلا، يعني إيش؟ لا تؤنث، وإنما يلازم الإفراد والتذكير. هذا أين درسناه؟ في اسم التفضيل، في باب اسم التفضيل يرجع إليه هناك، فصلناه لماذا نفعل هذا وذكرنا عليه الأمثلة. نعم. إذن تقول هند أفضل والهندات أفضل، مع أن هند مؤنث، مع ذلك تقول أفضل تذكر وتفرد. هندات جمع ومؤنث، مع ذلك تقول أفضل ولا تجمع ولا تؤنث. ولا تقول فضلا ولا فضل الذي هو جمع. فأما أخر فصفة معدولة، فلهذا خفضت بالفتحة. فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر، نعم، بكسر الخاء فهي مصروفة. تقول مررت بأول وأخر، هذه أخر جمع إيش؟ نعم هذه جمع أخرى. أنثى إيش؟ أنثى آخر، وليس أنثى إيش؟ آخر. بينما فرق بين آخر وآخر، فرق بينهما ظاهر. آخر الشيء. آخر يعني آخر غير نهاية. نعم. آخر. أما الآخر نهاية. هو الأخير. نهاية. نعم. مررت بأول وأخر بالصرف إذ لا عدل هنا، لا يجد عدل، لم يعدل من شيء. ومثال الوزن مع العلمية أحمد ويزيد ويشكر، ومع الصفة أحمر وأفضل. ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل، بخلاف الوزن المانع مع العلمية. أيوة. بالنسبة للصفة لا يكون إلا مع هذا الوزن أفعل، أما بالنسبة للعلمية، بالنسبة للعلمية فإنه قد يكون على وزن أفعل مثل أحمد، وقد يكون على وزن يفعل مثل يزيد، وقد يكون يعني قد يكون مبدوءا بالياء، قد يكون مبدوءا بالتاء، قد يكون مبدوءا بالهمزة مثل أحمد ويزيد ويشكر، وقد يكون مبدوء بالتاء مثل تدمر، وقد يكون مبدوء نعم بالنون بالتاء مثل أيضا تغلب وتدمر. نعم. فهذه كلها تمنع من الصرف، لماذا؟ للعلمية مع وزن الفعل. إذن مع العلمية مع وزن الفعل له أوزان، أما العلمية مع الوصفية ليس له إلا وزن واحد فهو أفعل. ومثال الزيادة مع العلمية سلمان وعمران وعثمان وأصفهان، ومثالها مع الصفة سكران وغضبان. ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في وزن واحد وهو فعلان، فعلان بفتح الفاء وسكون العين، سكران، غضبان، عطشان إلى آخره. بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية كما ترى، سلمان على وزن فعلان، لكن عمران فعلان، عثمان فعلان، أصفهان أفعلان. فأصفهان مبدوء به فتحة، وعثمان ضمة، وعمران كسرة، وسلمان فعلان. فلذلك يعني فعل العلمية يتشكل ويتنوع، أما مع الوصفية وزن واحد. واشترطوا لتأثير الصفة أمران، أحدهما كونها أصلية، لابد أن تكون صفة أصلية ليست يعني منقولة. فيجب الصرف في نحو قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس. صفوان مصروف، لماذا صرف مع أنه ظاهره قد يقول طالب صفوان فيه علتان، الوصفية ووزن فعلان، فلماذا لم يمنع من الصرف؟ ليس أصليا في الصفة. نقول هذه الصفة ليست أصلية فيه، لأن صفوان في الأصل ما هو؟ الحجر الأملس، الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه التراب. هذا هو صفوان. ثم نقل من هذا المعنى فاستعمل وصفا بمعنى القصوة. إذن وصفك للرجل بأن قلبه صفوان يعني قلبه قاسي، هذا الوصف، هذا الوصف أصلي أم طارئ؟ هذا الاستعمال أصلي أم طارئ؟ هذا استعمال طارئ، وإلا معناه الأصلي هو اسم جامد يدل على معنى على الحجر الأملس بمعنى قاسي. مثال آخر، وهذا رجل أرنب، هذا مثال أوضح. رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف. ما معنى أرنب في الأصل؟ الحيوان المعروف. هل هذا وصف؟ الحيوان المعروف وصف؟ لا، هو اسم جامد، فليس في وصفية. فأنت نقلته من هذا المعنى الجامد إلى الوصفية، ووصفت به الرجل بأنه أرنب يعني ذليل. فلا يقول قائل أرنب ممنوع من الصرف لأنه اجتمع فيه علتان وهي الوصفية ووزن أفعل، نقول هذا خطأ، بل هو منصرف لأنه لم يجتمع فيه علتان، لم يجتمع فيه علتان، بل فيه شيء واحد وهو أفعل، وليس والوصف الذي فيه طارئ وليس بأصلي. ومن شروط الوصف أن يكون أصليا. والثاني عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل. لماذا؟ لقولهم ندمانة وأرملة، لأن العرب تؤنث ندمان على ندمانة، وتؤنث أرمل على أرملة، فلذلك لا يجوز. لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يصرف هذا، بل يجب، لا يجوز أن يمنع من الصرف، بل يجب أن ينصرف. نعم، مثل عريان، تقول هذا عريان وهذه عريانة. جمهور العرب يقولون عريانة، فقط أسد هم الذين يقولون لا، هذا الذي خالف فيها أسد هي كلمة سكران. الجمهور يقولون رجل سكران وامرأة سكراء، فهذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه لا يقبل، لأن مؤنثه لا يقبل، مؤنثه لا يقبل التاء عند الجمهور. هو يقول من الشروط عدم قبولها التاء. طيب حينئذ رد سكران، تقول رجل سكران وامرأة سكراء، سكراء. طيب فهذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن أفعله، لأن الأفعل منه مؤنثه فعل وليس فعلانة، يعني مؤنثه يقبل إيش؟ يقبل التاء. ومن شروط مؤنثه لا يقبل التاء، ومن شروط الصفة ألا تقبل التاء. احنا عندنا علمية وعندنا وصفية، صح ولا؟ الوصفية يشترط فيها، يشترط فيها شرطان، أحدهما كونه أصلية وهذا شرحناه، الثاني أن لا تقبل التاء، فإن قبلت التاء انصرفت. نعم. مثال ما يقبل التاء أرمل أرملة، ندمان ندمانة. طيب ومثال ما لا يقبل التاء سكران وسكراء، هذا لا يقبل التاء عند الجمهور. نعم. وقد يقول قال هل الرجل يوصف بأنه أرمل؟ نعم يوصف بأنه أرمل، ومنه قول جرير في رثاء عمر بن عبد العزيز فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، الأرمل الذكري. طيب لقولهم ندمانة وأرملة. قال الشاعر وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت وقد تغورت النجوم. ندمان هو الذي ينادمك على الشراب ويشاركك فيه. الكأس يهمز ويسهل، يقال كأس وكاس. نعم وهو مؤنث، ولا يقال الشيء كأس إلا إذا كان فيه شراب، فإن كانت لا شراب فيها فهي كوب. تغورت النجوم يعني غربت النجوم. الشاهد قوله إيش؟ وندمان صرفه ولا لا؟ نعم صرفه. لماذا؟ لأن مؤنثه يقبل التاء فيقال ندمانه، ولم يقل وندمان بالفتحة. ويشترط لتأثير العجمة أمران، أحدهما كون علميتها في اللغة العجمية، يعني لابد أن تكون عند العجم علم، ولا تكون عند العجم مثلا اسم جنس ثم نحن نستعمله علما اسم علم أو نحن نستعمله علما فهذا ينصرف، لكن لابد أن يكون عندهم علم وعندنا أيضا علم. مثل إبراهيم، إبراهيم عندهم علم وعندنا أيضا علم. أحدهما كون علميتها في اللغة العجمية، فنحو لجام وفيروز علمين لمذكرين مصروف. لماذا هو مصروف؟ استخدمونه في غير العجم، لأن فيروز عند العجم ليس علما، أو قد يكون يستعمل في العلم وغير العلم، هو منه ليس علما. وكذلك لجام الذي يوضع على الفرس، على فم الفرس، هذا أيضا ليس علما في لغة العجم. مع أن فيروز في لغة نايش علم، ومع ذلك ينصرف لهذا الشرط لأنه عند العجم ليس علما. والثانية الزيادة على الثلاثة، فنوح ولوط وهود ونحوهم مصروفة وجها واحدا. لماذا؟ لأنه ثلاثي، لأنه ثلاثي، يكفي هذا، لأنه ثلاثي. ومن شروط العجمة أن يكون أكثر من ثلاثة، مثل إبراهيم وإسحاق ويوسف. هذا هو الصحيح. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال تعالى: وقوم لوط وأصحاب مدين. وقال تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. وليس مما نحن فيه، لأنه عربي. نعم نعم. أقصد هود، هود عربي. نعم نعم، هود عربي. أما نوح ولوط أعلام أعجمية. فيقيل: لماذا صرف؟ قلنا: لأنه ثلاثي، لأنه ثلاثي. والذي يمنع من العجم، الأعجمي الذي يمنع من الصرف لابد يكون أكثر من ثلاثي. وليس مما نحن فيه، لأنه عربي، يعني هود. وليس في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عربي غيره، أي غير هود، وغير صالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم أجمعين. إذن هذه أربعة هي فقط الأسماء العربية، والباقي على أعجمية. وزعم عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهين، وهو مردود، لأنه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاذ. كأنهم شبهوه بهند، لأن هند ثلاثي ساكن الوسط، ففيه وجهان: الصرف وعدم الصرف. نعم. فكذلك قالوا نوح ولوط فيه وجهان، كأنهم لمحوا فيه أنه ثلاثي ساكن الوسط، لكن هذا يقول ابن هشام باطل مردود، لم يسمع العرب منعه. وشرط الوزن كونه إما مختص بالفعل، أو كونه بالفعل أولى منه بالاسم. فالأول نحو شمر وضرب علمين، شمر فعل وضرب فعل، هذان وزنان مختصان بإيش؟ بالأفعال، لا يردان في الأسماء. ليس عندنا اسم على وزن فعل، ولا اسم على وزن فعل. فحينئذ شابه هذا الاسم الفعل شبها شديدا، فلذلك منع من الصرف. لذلك نقول شمر هذا الاسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل. وهذا الوزن الفعل شكلان، على شكلين: إما أن يكون لا يوجد إلا في الأفعال، أو يكون يوجد في الأسماء ولكنه قليل، والأكثر أن يوجد في الأفعال. قال الشاعر: وجدي يا حجاج فارس شمرا، أبوك حباب سارق الضيف برده. حباب يعني خبيث ماكر. نعم. حجاج ويروى يا عباس. شمرها هنا اسم فرس، وقد سموا به ناقة أيضا. طيب، شاهد إيش؟ شمر منعه من الصرف، وعلام جره الفتحة. هو مضاف إليه مجرور، وعلام جره الفتحة لأنه منع من الصرف. ما العلة؟ العلمية واسم الفعل. والثاني نحو أحمر صفة أو علما، وأفكل علما. والأفكل اسم للرعدة، الرعدة التي تصيب الإنسان، هو من أسمائها الأفكل. فإن هذا الوزن الذي هو أفعل، وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا، ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء، لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق، وفي الأسماء لا يدل على معنى، والدال أصل لغير الدال. الذي يدل على معنى هو الأصل، والذي لا يدل فرع، وهو الأولى، الذي يدل على معنى أولى. فنعم، وزن أفعل، وزن أفعل موجود في الأسماء وموجود في الأفعال، ولكن هو في الأفعال أصل. أولى، وهو في الأفعال أصل. لماذا؟ لأنه يدل على تكلم، على معنى الذي هو التكلم، الذي هو التكلم. أما في الأسماء فهو لا يدل على معنى. نعم. واعلم أن المؤنث إن كانت تأنيثه بالألف كبهما وصحراء امتنع صرفه، ولم يحتج لعلة أخرى كما بينا في الدرس السابق، وقد مضى ذلك. وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء، لأن صحراء ليس صفة ولا علما، مع ذلك ممنوع ولا لا؟ ممنوع من الصرف. إذن يكفي فيه علة واحدة وينقض قول أبي علي الذي زعم أن حمراء امتنع صرفه لعلتين والواجب أنه يكفي فيه علة واحدة. وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمؤنث كفاطمة وعائشة. وقول الجوهري إنها هاوية من قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ، يعني أن هاوية علم معرف بالعلمية، هذا خطأ لأن ذلك يوجب منع صرفه. لو كان يا جوهري لو كان هاوية علم للزمه أن يقول الصرف. إنه نوع من الصرف لوجود علتين وهما العلمية والتأنيث، لكن الآية ماذا تقول؟ هاوية بالتنوين والصرف فبطل قوله. وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زائدا على ثلاثة أحرف يعني كسعادة وزينب أو ثلاثيا محرك الوسط، إذا كان ثلاثي لكن متحرك الوسط أيضا يمتنع صرفه وجها واحدا كسقر ولظى. قال الله تعالى ما سلككم في سقر من نوع الصرف، كلا إنها لظى، هذا أيضا من نوع الصرف لكن لا يظهر عليه لأنه مختوم بألف. أو ساكن الوسط أعجميا مؤنث ساكن الوسط وأعجمي، فهذا ما حكمه؟ لا هذا ينصرف، نعم هذا يمنع من الصرف. قال أو ساكن الوسط أعجميا كحماتة وجورة، ثلاثي ساكن الوسط لكنه إيش؟ أعجمي. حمص ثلاثي ساكن الوسط لكنه أعجمي، وبلخ كذلك في أفغانستان. أسماء بلاد أو عربيا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وبكر وعمر أسماء نسوة. هذا الله أعلم هل هو موجود ولا يحتاج تتبع في كلام العرب، لكن قد يكون افترضوه افتراضا وقد يكون موجود الله أعلم. وبمالك يقول في الألفية يقول كزيد اسم امرأة لاسم ذكر، وبعض يعني بعض المعاصرين بعض يقول ما زال النحاة بزيد حتى جعلوه امرأة. يعني تتبعوا زيد وضربوه ورفعوه ونصبوه وجروه ولعبوا فيه لعبا وما زالوا به حتى جعلوه امرأة من كثر ما عذبوه يعني. طيب ولكنه منقول مذكر إلى المؤنث نحو زيد وبكر وعمر أسماء. هذا قول سيبويه، سيبويه يرى أن هذين النوعين وهما إيش؟ أسماء مؤنثة ساكنة الوسط لكنها عجمية مثل بلخ. الثاني أسماء كانت للذكور ثم نقلت للإناث وهي ثلاثية ساكنة الوسط، هذه ما حكمها؟ اختلف فيها النحاة. عند سيبويه يجب منعه من الصرف. وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان مثل إيش؟ مثل هند. مثل هند. وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهند ودعد وجمل، ومنع الصرف أولى. هذا يجوز فيه الوجهان لكن منع الصرف أحق كما قال مالك، والمنع أحق. وأوجبه الزجاج وقد اجتمع الوجهان في قوله لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي. دعد منصرف، دعد ممنوع من الصرف لأنه بدون تنوين، في الأول بالتنوين وفي الثاني بدون تنوين. دعد اسم امرأة تتلفع يعني قريب من يعني الذي نستعمله نحن، هو إدخال فضل الثوب تحت أصل العضد يعني أشبه بالتلحف. يعني العلب جمع علبة وهو وعاء من جلد يشرب فيه الأعراب، فالمعنى أنها لا تلبس لباس الأعراب ولا تشرب شرب الأعراب، وإنما هي حضرية ناعمة العيش، لا تلبس لباس الأعراب ولا تتغذى بغذائه. ثم قلت، هذا الباب الأخير والحمد لله، باب العدد. ثم قلت باب العدد الواحد والاثنان الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كثالث، والعشرة مركبة وذكرنا مع المذكر وإنثنا مع المؤنث، والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقا، والعشرة مفردة بالعكس، وتمييز المئة وما فوقها مفرد مخفوض، والعشرة مفردة وما دونها مجموع مخفوض، إلا المئة فمفردة، وكم الخبرية كالعشرة والمئة، والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة، ولا يميز الواحد والاثنان، وثنتا حنظل ضرورة. وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود، فعل بمعنى مفعول، عدد بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض، والنقض والخبط بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط، بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. نعم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء. نعم، الألفاظ التي تعد بها الأشياء، هذا تعريف العدد، والكلام عليها في موضعين، أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث، والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز. فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس، يعني هذا مقتضى العقل والقواعد والواقع، وذلك الواحد والاثنان، تقول في المذكر واحد واثنان، وفي المؤنث تقول امرأة واحدة وامرأتان اثنتان واثنتان. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وقال الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال حين الوصية اثنان يعني شاهدان اثنان، وقال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، نعم تكون نعتا. وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل، هذا يطابق، نحو رجل ايش تقول؟ رجل ثالث، وامرأة ثالثة، ثالث وثالثة، ورابع ورابعة، إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث، يطابق العدد المعدود. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، والخامسة أن غضب الله عليها، أي والشهادة الخامسة. نعم، إذا الخامسة نعت لي الشهادة. القسم الثاني، هذا القسم الأول ما في إشكال، القسم الثاني وهو الذي يحتاج إلى تأمل، ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، يعني دائما يأتي على خلاف إيش؟ خلاف القياس، خلاف القاعدة، وخلاف العقل، يعني يذكر مع المؤنث يؤنث مع المذكر، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا. مطلقا تقول في غير المركبة جاءني إيش؟ ثلاثة رجال، مع أن الرجال مذكر لكنك تؤنث العدد، تقول ثلاثة بالتاء إلى تسعة، إلى تسعة رجال. قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، أيام جمع يوم، ويوم مذكر، لذلك يجب تأنيث العدد، فقال ثلاثة، ويجب أن ينظر الإنسان إلى الجمع من المفرد، العبرة من جمع من المفرد، العبرة من المفرد، حتى لا يقول قائل إن أيام مؤنث فلذلك أنث ثلاثة، لا، هو أنث نظرا يوم. إلى أن يوم مذكر، لذلك في الآية قد يذكرها المصنف سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام. نعم، فتنظر إلى مفرد ليال ليلة، وإلى مفرد أيام يوم، ولا تنظر إلى الجمع. وتقول ثلاث نسوة بدون تاء، قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال، لماذا نزع التاء من ثلاثة؟ لأن مفرد ليال ليلة، وليلة مؤنث، إذن يجب أن يكون عدد مذكر. وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، لأن النظر ننظر إلى رجل، رجل مذكر، إذن خلاص ثلاثة يكون مؤنث. طيب ما حكم عشرة؟ سيأتي بعد قليل، الآن نحن نتكلم عن الجزء الأول من العدد، بالتاء في ثلاثة، وثلاثة عشرة امرأة، امرأة مؤنث، إذن الرقم ثلاثة يكون مذكرا، بحذف التاء من ثلاث، قال الله تعالى عليها تسعة عشر، الكلام عن من؟ ملائكة، ومفرد ملائكة ملك، والملك مذكر. نعم، لكن إذا لم يذكر المعدود جاز تذكيره التاني. نعم، إذا لم يذكر جاز تذكيره التاني، صحيح أو أخر. نعم، مثلا تقول لو قدمته، مثلا لو تقول رجال رجال رجال عندي رجال ثلاث أو ثلاثة. نعم، رجال ثلاث وثلاثة إلى الذكر ثانية. أي ملكا أو خازنا. القسم الثالث ما فيه تفصيل وهو العشرة، فإن كانت غير مركبة فهي كالتسعة والثلاثة وما بينهما، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، يعني مثل أي قسم الثاني. وإن كانت مركبة جرت على القياس، يعني مثل القسم الأول، فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. قال الله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. كوكب مذكر مؤنث؟ كوكب مذكر. مذكر، إذن نقول عشر بدون تاء، نذكر. فانفجرت منه شين مفتوح. نعم، والشين تفتح مع المذكر وتسكن مع الإناث. فانفجرت منه اثنتا عشرة، كما تلاحظون عشرة سكنت الشين، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. والشاهد عشرة مؤنث، ليش؟ عين. لأن عين مؤنث. نعم، إذا مع التركيب، مع التركيب لفظة عشرة تجري على القياس، إن كانت مركبة تجري على القياس، وإن كانت غير مركبة يخالف العدد المعدود. وتقول: عندي إحدى عشرة امرأة، هذا مع التركيب فيطابق، وأحد عشر رجلا، هذا مع التركيب يطابق. فأحد مذكر، ليش؟ لأن الرجل مذكر. طيب، لم يمثل على إيش مصنف؟ لم يمثل على عشرة بدون تركيب. مثاله: جاءني عشرة رجال، عشرة رجال وعشر نسوة. نعم. وأما الثاني وهو التمييز، فإنها فيه على أقسام خمسة. أحدها ما لا يحتاج لتمييز أصلا، وهو الواحد والاثنان. لا تقول واحد رجل مثل ما يقولون الآن مع الهنود، ولا اثنا رجلين. وأما قوله فيه ثنتا حنظل، البيت بكماله كأن خصييه من التدلل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل. نعم، التدلل الترهل، خصيان معروفان، ظرف عجوز يعني وعاء من جلد، ثنتا حنظل تريد حنظلتين. إيش الإشكال في هذا البيت؟ لأنه قال ثنتا حنظل، وثنتا أصله ثنتان، ثنتان العرب تقول ثنتان وتقول إثنتان، كله صحيح. وثنتان وثنتان لا، ليس له تمييز، لا يحتاج إلى تمييز، مع ذلك الشاعر جاء بإيش؟ بتمييز، قال ثنتا حنظل، كأنه قيل ثنتا ماذا؟ فقيل حنظل. هل يجوز أن تقول ثنتا إثنا رجلين أو تقول ثنتا امرأتين؟ لا يجوز. الشاعر قال ثنتا حنظل، جاء بتمييز مع ثنتا، وهذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. قال: فضرورة. والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع ومجموع مخفوض، تجعله جمعا وتجره، وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما. تقول: عندي ثلاثة. ثلاثة ماذا؟ ما هو التمييز؟ رجال. رجال هذا تمييز. قد يقول قال: طيب التمييز منصوب في المعنى. نعم، نقول تمييز معنى، من حيث المعنى هو تمييز، لأنه يقع جوابا لسؤال ماذا. ماذا؟ كأنه قيل عندي ثلاثة ماذا، تقول رجال. تلاحظ رجال يجب فيه أمران: الجمع والجر، وعشر نسوة وكذا ما بينهما. ويستثنى من ذلك أن يكون تمييز كلمة المئة، فإنها يجب إفرادها مع الجر. تقول: عندي ثلاث مئة، ولا يجوز ثلاث مئات. ثلاث مئة، مئة واحد، لا تجمع مئة، لا تقول ثلاث مئات ولا ثلاث مئين. نعم، مئات جمع مؤنث سالم، مئين جمع تذكير جمع مذكر، إلا في ضرورة، أي في ضرورة الشعر، كقولي ثلاث مئين للملوك وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم. والثالث ما يحتاج إلى تمييز المفرد المنصوب، وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما بينهما، نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا، لا تقول كواكب، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، لا تقول نقباء، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة، لا تقول ليال، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. إن هذا، وقال تعالى: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، ولا تقول نعاج، لا تجمع، بل تفرد وتنصب. وأما قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، ما قال إيش؟ سبطا، ما قال سبطا، فهذا إشكال. قال: فما الجواب؟ قال: فليس أسباطا تمييزا أصلا، بل هو إيش؟ بل بدل من اثنتي عشرة. نعم، هو بدل، وبدل حكمه يختلف عن التمييز. نحن نتكلم عن إيش؟ عن التمييز. طب أين التمييز؟ تمييز العدد محذوف، والتمييز محذوف، أي 12 فرقة أثباطا. ففرقة هو التمييز، ولذلك يجب أن يكون فرقة مفردا منصوبا. والرابع ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض، وهو المئة والألف. تقول عندي مئة، مئة والألف. نعم، وهو المئة والألف. تقول عندي مئة رجل وألف رجل، ولا تقول إيش مئة رجال ولا ألف رجال. ويلتحق بالعدد المنتصب تمييزه تمييز كم الاستفهامية، وهي بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزها إلا مفردا لا يجمع. تقول كم غلاما عندك، ولا يجوز كم غلمانا خلافا للكوفيين. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييزه تمييز كم الخبرية، وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار، يستعمل للتكثير، ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم، ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد به، ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا، ثم تارة يكون مجموعا فيشبه ماذا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتهما، وتارة يكون مفردا فيشبه ماذا كتمييز المئة والألف وما فوقهما. هذا تقدم في مباحث مواضيع سابقة. والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض، وهو كم الاستفهامية المجرورة، نحو بكم درهم اشتريت. نعم، هذا يجوز نصبه وجره، بكم درهم، بكم درهما. فالنصب على الأصل لأن تمييز منصوب، والجر فيه قولان، بمن مضمرة يعني تقدير بكم من درهم، فهو مجرور بمن المحذوفة، لكن يلزم منه إشكال، وهو أن حرف الجر إذا حذف لا يعمل، هذه إشكال. لا بالإضافة خلافا للزجاج. القول الثاني للزجاج يقول إن كم مضاف ودرهم مضاف فيه، وهذا أيضا يشكل عليه، وهو أن المبنيات لا تضاف. وإنما لم أذكر في المقدمة يعني في المتن أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرته في باب التمييز، فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من المقدمة. والحمد لله على إحسانه، وقد أتيت على ما أردت إيراده في شرح هذه المقدمة، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة، وإياه أسأل أن يجعل ذلك لوجهه الكريم خالصا مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأن يدخلني برحمته في عباده الصالحين بمنه وكرمه، آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعتز بالله تعالى وحده أبو رجاء محمد محي الدين ابن الشيخ عبد الحميد ابن إبراهيم المنذري، أحمد الله الذي يمن على من يشاء من عباده، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه. وبعد، فقد تم ما أردت من التعليق على شرح شذور الذهب لابن هشام في منتصف ليلة الخمسين، ليلة الخميس من شهر رمضان المعظم، أحد شهور عام 1300 نعم 1355 من الهجرة النبوية، وأنا أسأل الله أن يجعله مقربا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا. نعم، وأنا أسأل الله أن يجعله مقربا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا. ربنا ولا تجعل ربنا ولا تجعلنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والعاملين من أمتي، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم إنني بعد إن نفدت جميع نسخي وكثر الإلحاح علي لعدد نشره، قد رجعته مرة أخرى فرأيت أن أزيد في تعليقاتي زيادات، أحببت ألا يغفل عنها طالب العلم، وقدرت أول الأمر أن تكون هذه الزيادة قليلة، ولكن مجال القول كان ذا سعة، فجال القلم جولات صارت بها الزيادة أكثر من قدر الأصل، وسميت شرح هذا منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، وإني لأرجو أن ينفع الله به ويجعله لنا عنده في ميزان حسناتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.